الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إننا في هذا الزمان، في زمان الفتن، إننا نخاف أن نتخطف من حولنا وأن تهجم علينا الفتن من كل حدب وصوب. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن المخرج من الفتن كتاب الله عز وجل، وإن كان الحديث في سنده خلاف وفيه ضعف، إلا أنه موافق لما جاء في كتاب الله ولما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: ستكون فتن. قلنا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبان قسمه الله، ومن ابتغى العزة من غيره أذله الله. وإني لما رأيت كثيرا من الناس، ولله الحمد، يقبلون على سورة عظيمة من كتاب الله عز وجل يوم الجمعة، ألا وهي سورة الكهف. هي سورة عظيمة جمع الله عز وجل فيها بين المواعظ وبين القصص وبين تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم. أردت أن أذكر بعض الوقفات واللطائف والأحكام والآداب المتعلقة بهذه السورة، وإني لن أتشعب ولن أطيل، وقد سبق أن تكلمت حول ما يتعلق بسورة الناس وأخذت منها بعض الفوائد واللطائف. وكلام الذي سأذكره هذا لم أجمعه إلا من كلام الله عز وجل. الآية التي تفسر الآية، والحديث الذي يفسر الحديث، والحديث الذي يفسر الآية، ثم من كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن التفاسير المعتبرة كابن جرير والقرطبي وابن كثير وغيرها من التفاسير. فأقول وبالله التوفيق: سورة الكهف جاء في فضلها ما رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وحفظ 10 آيات الأول سهل يسير على كثير من الناس، بل إن عددا غير قليل من المسلمين يحفظون هذه السورة لأنهم يكررونها كل جمعة. قال عليه الصلاة والسلام: عصم من فتنة الدجال. وأعظم فتنة حذر منها جميع الأنبياء، حذروا منها أقوامهم وأتباعهم، هي فتنة الدجال، وهي من أشراط الساعة الكبرى. وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم: من قرأ آخر 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي رواية للترمذي: من حفظ أول 3 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وروى الإمام الحاكم والبيهقي عن أبي سعيد رضي الله عنه من قوله، وليس حديثا مرفوعا، وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما يظنه البعض. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي رواية أخرى أيضا في هذا الحديث: وغفر له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. أما بالنسبة لهذه السورة عباد الله، فإنها سورة مكية، والسورة المكية هي كل ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ميزة السورة المكية كما هو معلوم، ميزتها أنها قصيرة وتركز على العقيدة فيما يتعلق باليوم الآخر والبعث والنشور والجنة والنار والحساب، وفيها كثرة القصص، وبالذات هذه السورة فيها قصص كثيرة. وميزتها أيضا أن فيها قصصا متصلة ومتواصلة وطويلة ومستوفاة، في كل قصة تذكر القصة بأكملها في سورة يوسف. قال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أما الحمد فقد تكرر في أكثر من سورة وهو الحمد لله عز وجل. أما بالنسبة لمعنى الحمد فهو الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال محبة وتعظيما. ومن المعلوم أنه لا تعد العبادة عبادة إلا مع كمال المحبة لله تعالى مع غاية الذل، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه، يعني حب المسلم، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبانه وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، يعني كمال الحب لله تعالى مع غاية الذل. فالحمد لله عز وجل هو الثناء على الله تعالى بصفات الكمال محبة وتعظيما. والحمد لا ينبغي أن يكون إلا لله، والله تعالى يحمد على السراء وعلى الضراء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصيب بسراء أو إذا جاءته سراء قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإن أصيب بضراء قال: الحمد لله على كل حال. والحمد قد ورد في الشريعة في صور كثيرة ولها فضائل كثيرة، سواء سورة الحمد وهي الفاتحة أو لفظة الحمد. وإن الله عز وجل يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله تعالى عليها، كما ورد في صحيح مسلم. فالحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال محبة وتعظيما. أما بالنسبة للمدح فقد يكون قد يمدح الله عز وجل، يعني قد يصرف هذا المدح لله أو للرسول أو للذكر، لأن المدح قد يتخلف فيه شرط المحبة أو شرط التعظيم. فالحمد لا يكون إلا لله، والمدح قد يكون لله تعالى أو للرسول أو للرجال أو لعموم البشر. فالإنسان قد يمدح شخصا محبة لكن ليس خوفا ولا تعظيما، وقد يمدحه خوفا لا محبة ولا تعظيما. أما بالنسبة للشكر فالشكر يكون بالثناء على الله عز وجل بالقول باللسان وبالعمل بالجوارح وبالقلب، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. أما بالنسبة للحمد فلا يكون إلا باللسان، الحمد لله. أما لفظ الجلالة فهو أعرف المعارف لا يعرف، كما حكي عن سيبويه رحمة الله عليه إمام العربية أنه روي بالمنام بعدما مات فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي، لأني لما أتيت إلى قول الله عز وجل الله قلت إنه أعرف المعارف لا يعرف. فالله تعالى لا يعرف ولا يخفى على أحد، ومعرفة الله عز وجل فطرية في جميع القلوب، لأن الذين ينكرون وجود الله مخالفون للفطرة. الحمد لله. والله تعالى جميع الأسماء الحسنى تشرح وتفسر وتوضح وتبين معنى لفظ الجلالة الله. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الحمد لله الذي أنزل، أفادت هذه الآية في قوله عز وجل أنزل أن الله تعالى عال على عرشه، أن الله تعالى عال على خلقه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه أحد من المخلوقين. وميزة كتاب الله عز وجل أن الله تعالى أنزله مفرقا، لذلك قال نزل في أول سورة آل عمران، وقال عن التوراة والإنجيل أنزل، لأن التوراة والإنجيل نزل جميعا، يعني دفعة واحدة، نزل التوراة دفعة واحدة والإنجيل دفعة واحدة. وأما كتاب الله عز وجل فإنه نزل مفرقا منجما على سنوات عديدة على حسب الوقائع والأحداث التي تحصل للمسلمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وأما قوله عز وجل على عبده، فالله تعالى وصف رسوله عليه السلام بأعظم المواقف في أعظم المواقف في هذا الوصف الذي يستحقه رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ هو عبد لله، ليس ملكا مقربا وليس إلها يعبد من دون الله عز وجل. وقد أخطأ طائفتان من المسلمين في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطائفة الأولى الذين أنه رسول الله وجعلوه شريفا لله تعالى، ليس في الخلق، إنما في الرزق وفي جلب الولد وفي دفع الضر وفي جلب النفع. هذا مما يفعله بعض المسلمين، فهم ينزلون جميع حوائجهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عند قبره. والله تعالى قال عن جميع المقبورين: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل قبير. فلا ينبئك بمثل هذه الحقائق العلمية العظيمة، أن الأموات لا يسمعون شيئا ولا يعلمون بمن يأتيهم. لا ينبئك بمثل هذه الحقيقة العلمية إلا الله عز وجل. وأما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من خصائصه أن من صلى عليه فإن الله تعالى يبلغه الصلاة: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وأما بالنسبة للكتاب فمعناه أصل كلمة الكتاب، والكتب مأخوذة من الجمع، ومنه قول العرب: تكتب بنو فلان، يعني تجمعوا، ومنه الكتيبة وهي المجموعة من الخيل من الفرسان الذين يقاتلون. والكاتب يطلق على الخياط لأنه يجمع قطعة القماش إلى القطعة الأخرى. فكتاب الله عز وجل جمعت فيه الحكمة والعلم والهدى والنور، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فكتاب الله تعالى هو الكتاب الذي لا كتاب سواه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أما بالنسبة للعوج فهو الميل، والعوج بالكسر في المعاني، يقال فلان في كلامه عوج، ويقال في الجدار عوج، في المباني بالفتح يقال عوج، وفي المعاني بكسر الواو فيقال بكسر العين فيقال عوج. فالله عز وجل لم يجعل في كتابه عوجا أبدا. فكتاب الله تعالى واضح وميسر، وحقائقه ثابتة ولا تتخلف، وليس فيه تناقض ولا اضطراب. وجميع ما ذكر في القرآن من الحقائق الكونية أو الكلام عن الرسل أو اليوم الآخر، العقلاء من اليهود والنصارى الذين لم يحرفوا كلام الله من الكتب السابقة من التوراة والإنجيل، جميع هؤلاء يؤمنون ويثبتون حقيقة ما جاء في القرآن من الإخبار عن رسول الله عز وجل كإبراهيم وموسى وعيسى على وجه الخصوص. لأن اليهود والنصارى اهتماماتهم حول هؤلاء الثلاث الأنبياء، ولذلك قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فهم يتشرفون أنهم أتباع إبراهيم. أما أتباع إبراهيم على الحقيقة فهم النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه من أمته. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان. أقول هذا القول: إن خطأ فمن نفسي والشيطان، وإن صوابا فالله ورسوله عز وجل، فإن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله عز وجل عن كتابه: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. أما القيم فهو القائم بمصالح الناس، أو هو القائم المهيمن على جميع الكتب السابقة. فكتاب الله تعالى ناسخ لما مضى من الكتب والشرائع السابقة التي نزلت على بعض الأنبياء في كتبهم. لما جاء كتاب الله عز وجل نسخت وبدلت جميع تلك الكتب بكتاب الله عز وجل. وهذا من معاني قول الله عز وجل قيما، فكتابه قيم قائم على مصالح الناس، وأيضا هو مهيمن على جميع الكتب، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. وأما بالنسبة للنذارة فهي الإخبار بالشيء المخيف أو بالمخوف مع التهديد والوعيد والتشديد. فكتاب الله عز وجل بشير ونذير، ورسول الله عليه الصلاة والسلام بشير ونذير، فالنذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين، لينذر بأسا شديدا من لدنه، يعني من عنده. وهذا قيل يرجع في قوله من لدنه، يرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينذر الناس، وأما البأس الشديد فهو من الله عز وجل. وأما البأس الشديد الذي يقع على الكفار أعداء الأنبياء الذين لا يؤمنون بالشرائع ولا يصدقون الأنبياء، فالبأس الشديد الذي ينالهم التغريق والتحريق والرياح العاصفة والقاطف أيضا من الريح، ونزول الحجارة والزلزلة والبراكين، وهذه كلها عقوبات من الله عز وجل لمن كذب بالرسل ولمن عاد الأنبياء، لينذر بأسا شديدا من الذي. فهي إخبار الإنسان بما يحب، وسميت البشارة بهذا الاسم، أو قيل لها بشارة لأنها تغير بشرة الوجه. والأصل في البشارة أنها في الخير وفي الشر، لذلك إطلاق كلمة المبشرين على المنصرين بعض العلماء يرى أنها غير صحيحة، والصواب أنه لا بأس بها، لكن الأصل أنهم منصرون لا مبشرون، أو يبشرون بالنار. والبشارة قد تكون في الخير وفي الشر، أما في الخير فهي في غالب استعمالات الناس، فيقال أبشرك بكذا، لكن ما يقول الشخص أبشرك بانهدام منزلك أو بموت ولدك، هذه قليلة عند الناس وإن كانت صحيحة في لغة العرب. قال الله تعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. في أول هذه السورة ذكر الله عز وجل الأجر الحسن للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي آخر السورة بين ما هو الأجر الحسن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أما بالنسبة للإيمان فالكلام عليه طويل، والعمل الصالح كذلك. وأما من شرط العمل الصالح فأن يكون بإخلاص لله عز وجل وباتباع لرسوله عليه الصلاة والسلام ومع صحة العقيدة. فلو أن الإنسان في طيلة عمره أو كان في حياته مشركا لله عز وجل، وفي طيلة عمره يعمل الأعمال الصالحة مخلصا لله عز وجل، وفي الظاهر هي موافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عبادته لا تقبل. فمن شرط قبول العمل الإخلاص لله عز وجل واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وصحة العقيدة. فإن كان الإنسان غير صحيح العقيدة قد يرد عليه العمل، إما يكون كافرا أو قد يكون دون ذلك من الذين عندهم خلط في العقيدة، الذين عندهم شبهات كثيرة حول ما يتعلق بالله عز وجل أو بصدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من الخلط في العقيدة. والإيمان وحده لا يكفي، ولا بد من الإيمان مع الإيمان من العمل الصالح. فلو كان الإنسان مؤمنا أيضا كل عمره مؤمنا بالله عز وجل وبالقرآن وبالرسول وكل ما يتعلق بالإيمان هو مؤمن، لكنه لا يعمل الصالحات، فهذا لا ينفعه عند الله عز وجل. فلا بد من الإيمان والعمل الصالح. ولذا فإن الله تعالى يقرن كثيرا بين الإيمان والعمل الصالح في كتابه عز وجل. ولعل باقي السورة أو باقي بعض الوقفات والتأملات واللطائف من هذه السورة تكون في خطب قادمة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا، اللهم عاف مبتلانا،